هذا طبعك شرد أسوي واني ساكت ما حجيت راح أقول لك بالحقيقة والله بيك كان ابتليت هذا طبعك شرد أسوي واني ساكت ما حجيت راح أقول لك بالحقيقة والله بيك كان ابتليت ما تهيت the beat.